إذا كثر المؤذنون حيث أننا نسمع واحدا تلو الآخر ولا يؤذنون في وقت واحد، فأيهم الذي نعيد وراءه وبأيهم نقيم الصلاة؟ إن كنتم في المسجد فأذانوا مسجدكم، وإلا فأقرب مسجد يقام يعني يتابع وعليه تقام الصلاة.